السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع الأحاديث القدسية. ما زلنا نتحدث مع ونتعايش مع هذا الحديث الجامع الماتع الشامل، وهو قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم. وأنا أذكر فقط ببداية الحديث وبنقف على جملة اللي احنا بنتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. قول المولى عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وتكلمنا عن ماهية الرزق، إيه هو الرزق وإزاي الإنسان يتحصل على رزقه، وقلنا نبدأ في الحديث عن أسباب الرزق الحلال. لأن الرزق يعني بلغة بعض الناس الرزق حب الخفية، وبعض الناس عايشين بالفهلوة، وربنا عافينا عافيكم يا رب من الحياة ديت. لا، احنا بنقول عايزين ازاي المسلم يتحصل على اللقمة الحلال، لان المؤمن لا يشعر باللذة ولا بالبركة ولا بالسعادة ولا بأثر ذلك على العبادة الا مع اللقمة الحلال. اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وان كان الحديث في ضعف لكن معناه صحيح، لان في هناك ما يدل عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى الله، يمد يديه الى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له. قلنا يا جماعه ان من اسباب الرزق الحلال، قلنا اول حاجه الايمان والتقوى، اتكلمنا عنها اظن في حلقه كامله، وقلنا السبب الثاني هو اقامه شرع الله عز وجل في قلبك وفي بيتك. فإذا أقمت شرع الله عز وجل في قلبك وفي بيتك يقم لك في أرضك، وإن أقيم في أرضك فيعني خب الخير كله والبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تعالوا نشوف بقية الأسباب الرزق الحلال، وحتى لو طولنا شوية معلش احنا معاكم في الموضوع، احنا قلنا مستمرين معاكم في شرح الأحاديث القدسية حتى ما نخلصها كلها إن شاء الله جل وعلا. وانا شايف الموضوع يعني كتير جدا من يعني من الناس كانوا بيقولوا من نفسنا حد يتكلم معنا في الاحاديث القدسيه، لان ما حدش تقريبا اتكلم عنها قبل كده خالص. فاحنا النهارده نتعايش يعني في شهر رمضان وبعد شهر رمضان ان شاء الله مع الاحاديث القدسيه. تعالوا نكمل موضوع اسباب الرزق الحلال. رقم واحد ايمان وتقوى، رقم اثنين اقامه شرع الله، رقم ثلاثه التفرغ لعباده الله. هيقول لك ايوه بقى الشيخ محمود عايزنا بقى نقعد في المسجد ونبني خيمه خضراء ونلبس بقى لبس مش عارف عامل ازاي وخلاص بقى ننقطع بقى، ولا شغل بقى ولا نروح عيادتنا ولا نشتغل. ده مش قصدي طبعا، بالعكس، ده احنا عايزين المسلم الناجح في كل مجالات الحياه وكل مناحي الحياه. احنا عايزين المال يبقى في ايد المسلمين، وعايزين كل الوظائف اللي في الدنيا دي كلها يشغلها المسلمون، لكن في نفس الوقت يبقى المال في ايدك مش في قلبك، يبقى المال ما بيشغلكش عن طاعه ربنا. مش عايزك تفرغ وقتك للعبادة وبس، لا، أنا عايزك تفرغ قلبك لعبادة الله. يعني تبقى أنت وأنت خارج من بيتك شغال إيه حضرتك؟ والله أنا شغال مدرس. جميل. وأنت خارج رايح المدرسة أو رايح الجامعة إذا كنت دكتور، هتخسر إيه وأنت راكب عربيتك أو وأنت راكب وسيلة المواصلات، وإن أنت طول ما أنت ماشي عمال بتذكر ربنا؟ يبقى أنت كده مفرغ نفسك للعبادة ولا لأ؟ مشيك للشغل نفسه ما هو عبادة. إذا نويت ذلك فالعمل يكون كما يقول العامة العمل عبادة. فعلا هو من نوافل العبادات إذا نويت بذلك أن أنت تعف زوجتك وأولادك عن سؤال الناس، وأن أنت تطعمهم حلالا، فكل ذلك من نوافل العبادات بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان الناس ما تبقاش فاهم المسألة غلط، يقول لك طب هنعمل إيه؟ حول العادات لعبادات. أنا وأنت هناكل مع بعض من صحن واحد، والصحن هو الصحن والطعام هو الطعام. أنا نويت نية وأنت نويت نية، حضرتك نويت مثلا يعني ان انت مثلا بتاكل عشان تشبع عشان تبقى زي الفل وخلاص، يعني عايز تاكل وخلاص، وانا قبل ما اكل نويت ان انا اكل الطعام ده اتقوى به على عباده الله. انا خدت اجر وانت يا دوب شبعت، خدت بالك الفرق بقى؟ فالشاهد في الموضوع ان النيه، حول العادات الى عبادات. سيادتك اكيد بعد ما بتشتغل وبتتعب عايز تنام، لما تيجي تنام يا ريت تستحضر نيه، انا هنام ليه؟ ما كده كده ما انت هتنام، هو انت يعني هتفضل الحياه كلها صاحي؟ طبعا لازم تنام. طب طالما كده كده انت نايم نايم، طب ما تنوي نيه؟ انه ان انت قبل ما تنام ان النوم ده تستعين به على طاعة الله وعلى قيام الليل وعلى صلاة الفجر، يبقى نومك عبادة. ويرسل الله عز وجل لك ملكا مخصوصا يستغفر لك ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم انت نايم على ذكر ونايم على وضوء، ثم انت نايم وفي نيتك ان هذا النوم عبادة لله سبحانه وتعالى. اشتغل بقى في العمل، في الاكل، في الشرب، حتى في اتيان الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة. يتعجل الصحابة زي ما حضرتك تعجبت، قال يا رسول الله أأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل. أرأيت إن وضعها في الحرام أيكون عليه بها وزر؟ قال أجل يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. قد إيه الإسلام دين عظيم، وما فيش دين في الدنيا أعظم من الإسلام، ان انت تتحصل على كل الاجر ده وكل الثواب ده من اعمال بسيطه جدا انت كده كده بتعملها. كده كده هتاكل وهتشرب وهتنام وتخرج وترجع وتشتغل وتاتي زوجتك وتلعب اولادك، كل ده لو نويت بيه ان انت تتقرب بيه الى الله سبحانه وتعالى. خروجك باولادك، خدت اولادك هتفسحهم، هتوديهم جنينه كده يلعبوا فيها شويه وينبسطوا، تلعب معاهم وتنبسط، تاخد بالك، هتوديهم يركبوا شويه مراجيح يشموا شويه هواء. لو نويت بالعمل دوت ان انت تدخل السعاده على اولادك وعلى زوجتك فهي عباده، فعايزك تجدد النيه. يبقى ادي ايه؟ ادي تفرغ لعباده، دي حاجه. الحاجه الثانيه، المعنى الثاني، فرغ قلبك لعباده، خصوصا لما تكون بين يدي الله. ما ينفعش حبيبي في الله تبقى واقف بتقول الله اكبر وفي قلبك مش الله اكبر. لا لا لا لا، ده في حاجات تانية اكبر في قلبك. اوعى تكون كده، اوعى تكون بتقول الله اكبر وبتكذب، اوعى تكون بتقول الله اكبر وانت دماغك شغاله في المصنع والشركه والعمال والاجر والفلوس والمحل ومين بيسرقني ومين هيجيب لي والصفقه اللي جايه اوعى تكون بتفكر في كده. هتقول لي يعني معنى كده انت عايز نصلي وما نشغلش؟ لا، انا عارف ان انت كده كده هتنشغل، لكن حاول بقدر الامكان ان انت تخشع في صلاتك. ان لم تستطع ان تخشع فتخشع، تصنع الخشوع. يعني اضحك على الناس؟ لا، ما اقصدش اضحك على الناس، اقصد يعني حاول ان انت بقدر الامكان تدرب قلبك على الخشوع. الله اكبر، وانت بتقول الله اكبر استحضر انت بظهر كفك رميت الدنيا وراك واقبلت على الله عز وجل قلبا وقالبا. ان الله عز وجل ينصب وجهه تجاه عبده في الصلاة، فاذا انصرف العبد بقلبه انصرف الله عز وجل عنه. تخيل بقى حضرتك لما تنصرف بقلبك عن مالك الملك وملك الملوك، ده انت ما تقدرش تعملها مع المدير بتاعك، ما تقدرش تعملها مع وزير اللي واقف قدامه، وانت واقف قدام الوزير بتاعك واخد بالك، ووزير بعت لك عايزك ضروري ولازم تحضر عندي الساعة 12 11 والله هتكون واقف على الباب، وانا بقول والله هتكون واقف على الباب 11 وهتروح عشان تقابله، وواقف قدامه مش باصص في السقف لانك مكسوف منه وخجلان وخايف منه، باصص في الارض. ايوه مع الوزير، طلبات حضرتك اوامر، والله يا فندم يعني شخبطت اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه، يا فندم احلام سيادتك يعني، وهكذا. شوف قد ايه ده انت بتعمل كده مع بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، يعني ورغم ذلك واقف قدامه خاشع جدا، واقف ما عندكش استعداد ان انت قلبك ولا بصرك ينصرف عنه. يعني هو بيتكلم، هل ممكن وانت واقف قدام الوزير بالله عليك واصدق مع نفسك في الكلام، في الكلام ده، هل ممكن هو الوزير بيكلمك تسرح كده تقول له معلش لو سمحت اجين من تاني لو سمحت عيد لي الكلام ده، حضرتك كنت بتقول ايه؟ تقدر تقولها؟ ده انت لو قلتها يعني الله يرحمك بقى، فاهم ازاي؟ انما انت واقف مركز مع كل كلمه هو بيقولها. طيب وانت بتقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين، وتستحضر كده في اللحظه دي ان مالك الملك كما في الحديث القدسي اللي رواه مسلم يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين. تخيل حضرتك ال ده ايه الجمال ده كله؟ حضرتك استحضرت الكلام ده قبل كده وانت بتصلي؟ شوف المعاني الجميله دي. فانت وانت واقف مش قادر تخشع، حاول استحضر الخشوع، استحضر عظمة ربنا، استحضر ان في يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا، واليوم دوت لو احسنت فيه الوقوف بين يدي الله سيحسن الله عز وجل وقوفك بين يديه، كما قال الامام ابن القيم العبد بين يدي ربه عز وجل موقفان، موقف في الدنيا في الصلاة وموقف يوم القيامة، فان احسن العبد وقوفه في الصلاة احسن الله عز وجل وقوفه يوم القيامة. الحق نفسك وحاول تفهم المعنى ده. فوانت واقف بتصلي فرغ قلبك من الدنيا. مش قادر، حاول، حاولت جرب تاني مرة اتنين تلاتة، يعني فهم ازاي؟ لان النهاردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يرفع من الصلاة الخشوع، حتى إنك لا تجد في الناس خاشعا خاشعا، يعني لا تكاد تجد خاشعا. خش المساجد وشوف يعني حاجات يندنا الجبين إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. تلاقي اللي واقف عمال بيتفرج على السقف وبيتفرج على النجفة، واللي عمال يبص لك وانت داخل، واللي عمال يبص لك وانت خارج، يعني فاهم ازاي؟ ويعني حاجات عجيبة. فين الخشوع؟ لا تكاد تجد خاشعا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. حاول تخشع، يبقى تفرغ لعبادتك. خد بالك، شوف الحديث ده جميل جدا وليه روايتين جمال قوي، بس اتفضل حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن المولى عز وجل يقول: يا ابن آدم، احنا دخلنا حديث قدسي في حديث قدسي تاني، خد بالك، قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. الله أكبر، ها بتدور على الغنى اهو، خد اهو تفرغ لعبادتي. وزي ما قلت لك واتفقنا اهو، مش هتقعد ليل ونهار في المسجد، لا، انت هيبقى اكلك عباده، شربك عباده، خروجك للعمل عباده، اتيانك للزوج عباده، دخولك الخلاء هيبقى عباده، وعادك مع اولادك ولعبك مع اولادك، حول حياتك كلها لعباده، هتاخد النتيجه. يبقى يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا صدرك غنى واسد فقرك. طيب والا تفعل، لو ما عملتش كده بقى وما فرغتش قلبك لعبادتي ونويت بكل حاجة أمور دنيا ولذائز وخلاص وشهوات وعاجل الدنيا وخلاص، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يا الله، تبقى شغال ليل ونهار ورغم ذلك مش لقى تأكل. مش المثل بيقول كده؟ ويعني وإن كان لنا تعقيب على المثل ده، يقول لك: يا ما ناس بتتعب ولا تكسبش، ويا ما ناس بتكسب ولا تتعبش. يعني واخد بالك، يعني تلاقي واحد ربنا يصل له شغلانه بسيطه قوي يعملها في 3 4 ساعات يعيش منها ملك ويفرغ حياته كلها للعباده، وواحد تاني قاعد شغال ورديه واثنين وثلاثه ومش لاقي ياكل. ليه؟ القلوب بقى، ده قلبه مشغول جدا بالله، مفرغ قلبه لله، ناوي كل حاجه عباده لله. طب ما تعملها، طب ما تعملها وتريح نفسك وتريح زوجتك وولادك، بدل ما انت حارمهم من نفسك ولا بتقعد معاهم ولا قاعد تذكرهم بالله. انه كده ان انا يا رب من النهاردة ان شاء الله هفرغ قلبي لعبادتك يا رب، ان شاء الله يا ربي، وانا باكل هنو بالاكل ده ان انا اتقوى بيه على عبادتك. بالشرب ده نفس الحكاية، هخش الخلاء وانا داخل الخلاء عزك الله ان انا اخش افرغ نفسي وجسدي من السموم ديت عشان اقدر اقف بين يديك سالما معافا ان شاء الله يا ربي. وانا رايح الشغل انوي ان انا رايح عشان اعف زوجتي واولادي عن سؤال الناس، فاخلي حياتي كلها عباده. وجرب بقى، مش جرب، استغفر الله، الله لا يجرب. اعمل ده عن يقين، بيقين هتلاقي الدنيا كلها اتغيرت معك، هتلاقي كل حاجه متيسره، هتلاقي نفسك بدل ما انت شغال 3 شغلانات هتكتفي بشغلانه واحده او 2 بكتير، وتلاقي نفسك ربنا اغناك من الحلال ويصل لك كل شيء، وكل حاجه ما شاء الله بقى فيها بركه وبقى فيها خير، والبيت اتملى بركه، والزوجه ما شاء الله بان عليها العز، والاولاد ما شاء الله بان عليهم اثر البركه، وانت حاسس ان حياتك كلها مليانه بركه، وهتحس ان اليوم ما شاء الله جميل قوي. مش 24 ساعه، هتحس ان اليوم 72 ساعه، بدل ما انت بتقول هي الوقت بيجري كده ليه، هتلاقي نفسك بتنجز حاجات غيرك ممكن ينجزها في سنوات. هي دي البركه في العمر، فاهم ازاي؟ يبقى يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملات يديك شغلا ولم اسد فقرك. طب تعال شوف الروايه الثانيه بقى برضو جميله جدا، رواها الحاكم بسند صحيح، ان المولى عز وجل قال: ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا قلبك غنى واملا يديك رزقا. الله أكبر، أنت قلبك ممكن يتملى غنى ويديك ما فيهاش رزق، خد بالك، يعني ممكن إيه ربنا يرزقك الغنى، والغنى أو غنى النفس والقناعة كنز لا يفنى، يعني تبقى من جواك تقول الحمد لله أنا مش عايز حاجة، يعني كده رضا الحمد لله، هم 200 جنيه 300 جنيه في الشهر زي الفل وعايشين وراضيين. لا، ربنا هيرزقك ديت وهيرزقك معاها كمان رزق وفير في يديك، يبقى الاتنين جم في وقت واحد، يبقى قلبك مليان غنى، يعني يرضيك 300 جنيه ومع ذلك هيديك 2000 جنيه. وضحت المساله عامله ازاي؟ بس املأ صدر، املأ ايه؟ املأ يعني تفرغ لعباده الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا ده امر بسيط يا جماعه، يعني ما هوش محتاج منك جهد كبير ولا محتاج منك تفرغ ساعات معينه، لا، كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت من ساعه ما تقوم لحد ما تنام كل من يشغلك، كل من يشغلك هو الله سبحانه وتعالى، هو أول مذكور حينما تقوم وآخر مذكور حين تنام. أي من الصبحية الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله أكبر، ما شاء الله، حاسس بفرحة وقايم كده بتذكر ربنا، قايم تتوضى وبتصلي وتسجد لله وتسأل المولى عز وجل من فضل، جالس من صلاة الفجر لحد الشروق عشان يكتب لك حجة وعمرة تامة تامة، قمت صليت صلاة الضحى، يصبح على كل سلامة منكم في كل يوم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. يا الله، وبعد كده ما شاء الله قمت تلبس ودخلت سلمت على زوجتك، قبلت زوجتك ونويت بذلك أن تدخل السعادة على زوجتك، قبلت أولادك فطبطت عليهم نويت تدخل عليهم السعادة، مشيت وانت ماشي عمال بتذكر ربنا بتسبح، واخد معك شوية أذكار الصباح والمساء في جيبك كل من اللي تقابله، تفضل يا أخي اذكر ربنا، معك ما شاء الله شرايط معك، ده رايح الشغل بتذكر الناس بالله، دي وقت صلاة الظهر أول ثم يلا نصلي، يلا نويت بالعمل ده ان انت تعف زوجتك، رجعت مرة تانية البيت جاي تتغدى بتنوي بالطعام ده ان انت تستعين بالطعام ده على طاعة ربنا، حياتك كلها عبادة، وهو هو اللي كنت بتعمله قبل ما تنوي الكلام ده كله، هو هو اللي بتعمله بعد نويت. الفرق اللي انت عملت حبيبي في الله ان انت استحضرت نية، ان انت مستحضر ان في نية. يا جماعة ما ينفعش عيش كده، انا ما ينفعش اقضي حياتي كده زي اي انسان. في ناس يا جماعة دخلت الدنيا وخرجت منها وهو لا عارف اصلا جه ليه ولا خرج ليه، زي اللي قال جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا جايين منين ومش عارف رايحين فين، والله ما انا عارف الكلمات، وجئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، جيت كده مرة احسن ازاي، وسأبقى سائرا شئت هذا ام ابيت، كيف جئت وكيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري فلست أدري، طب ده جاي الدنيا ليه؟ يعني ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استحضر المعاني الجميلة دي، والله لا تكلفك أي شيء. تخيل كده حضرتك كنت جاي من بره وناوي من بره وانت جاي وانت بتخبط كده وبتفتح الباب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، داخل بتنوي ان انت هتبتسم في وش زوجتك وأولادك عشان تدخل عليهم السعادة، غيرك بيبتسم، وغيرك هو طالع السلم محضر نكتة هيقولها للزوج عشان يضحكها، وغيرك وغيرك، ولكن لم يستحضر نية. لكن انت لو استحضرت نية البسمة دي صدقة. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك اللي بقالك 10 دقايق ما تصليش عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه اخيك المؤمن صدقة. طيب وزوجتك دي مش اقرب الناس اليك؟ الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تكون بتشتغل وتسمع كلمة الله أكبر، بس الله أكبر من كل شيء. أذكر مرة معايا كان معايا العربية القديمة بتاع زمان وكنت رايح أوديها عند واحد سمكري، فالمهم بديله العربية عشان يشتغل فيها، فيعني ايه رايح مره كده اشوفه بيشتغل يعني بيعمل ايه فاضل ايه محتاج ايه كده. اول ما سمع كلمه الله اكبر والله ما انسى الموقف ده، الشاكوش في ايديه وهو بيخبط سمع الله اكبر، الشاكوش كان عامل كده، راح قايم الشاكوش يلا يا شيخ محمود فين يا حاج؟ قال عشان اصلي. قلت له جزاك الله خير بارك الله فيك، شوف قد ايه الشاكوش ما نزلش، ما قالش بقى طب نخلص الرفرف ده وننقلق في الحتة الشاسية دوت ونكمل بقى البرومة اللي هي في القايم دوت وبعدين بالمرة نعمل الشنطة واخد بالك وبعدين نلزق النص بتاع الأخراني ده وبعدين نحط الربع الأولاني وبعدين إن شاء الله نبقى نصلي العصر مع الفجر نجمعهم مع بعض. ما قالش كده إنه عمل إيه؟ أول ما الشاكوش اترفع وسمع كلمة الله أكبر، الله أكبر من كل حاجة، ورمى الشاكوش وراح يصلي. هذا رجل أنا أشعر فيه ببركة في رزقه وفي حياته لا تتخيل. شغلانه السمكره دي محتاجه صحه ومحتاجه جهد جامد جدا، خد بالك هذا رجل اظن معدي سن 60 ورغم ذلك ربنا يا رب يديه الصحه ويحفظه، وهو بيشتغل تحس انه ابن 20 سنه. طب ليه؟ البركه، البركه انه لا يمكن ابدا اي شيء يشغله على الصلاه، سمع كلمه الله اكبر على طول ارمي الشاكوش وروح صلي وما تعتبرش هم رزق، والله رزق مش هيفوتك. اذكر برضو اخ حبيبنا كان فاتح محل فراخ طبعا قبل انفلونزا تور، يعني المهم يعني اي حاجه بجيب فيها سيره الفراخ ده كل ده قبل انفلونزا تور، بعد انفلونزا تور ما بنذكرش سيره الفراخ ولا المهم فايه. فكان في مره جت له واحده ست، فكان الكلام ده قبل اذان الظهر بحاجه بسيطه، جت له واحده هو سمع اذان الظهر فرح قافل المحل على طول ما يقفش يعني، فهو بيقفل المحل قالت واحده بالله عليك يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا ابني جوز فراخ بس احسن عندي يضيف، قال لها يا حاج خلاص الله اكبر ربنا يرزقك. ما اقدرش اقف اذبح فراخ واعمل وانظف والناس بتصلي، ما ينفعش يا ام ربنا يبارك بعد الظهر امي تعالي وانا من عندي قبل عندي. الست مشيت راحت تشوف محل ثاني يكون صاحبه كده ما بيصليش وتخلص عنده يعني عشان ضيوفها يعني. الاخ بيقول والله دخلت صليت وصليت السنن وكل حاجه وخرجت بره لقيت واحده واقفه بتقول لي بالله عليك الحقني عايز 10 تجواز لحسن عندي عزومه النهارده. يبقى ساب جوز فراخ جاله 10 تجواز. فمن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. وما تخافش على الرزق، والله العظيم الرزق بيجري وراك. ايه ده بيجري؟ اه بيجري وراك. ايه الدليل على كده؟ حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند ابي نعيم واسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدرك الموت. حد في الدنيا يا جماعه يقدر يهرب من الموت؟ طبعا لا. فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. زي ما انت ما تقدرش تهرب من الموت يقينا مش هتقدر تهرب من الرزق. طب ولو هربت يا جميل هيجري وراك الرزق. يجري وراك؟ اه والله يجري وراك. ليه؟ هو ربنا مقدر لك الرزق ده، ما حدش هياخده غيرك. فاهم ازاي؟ اه لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. يا جماعه الانسان لابد ان يستحضر المسائل الجميله دي، ان انت لازم تحول كل العادات اللي في حياتك الى عبادات. راكب عربيتك كده كده بتدور على عربيه وماشي، وانت راكب العربيه حول العاده الى عباده. انا بركب العربيه دي ليه؟ عشان اروح الشغل. طب وبروح الشغل دي عشان كذا. طب ما تخليها عباده. انا هركب العربيه ديت علشان اقرب المسافه واختصر الوقت عشان يتوفر عندي وقت اقرا من خلاله جزء القران. انا هركب العربيه ديت علشان اقفل الازاز واشغل المكيف واشغل التسجيل واشغل سوره البقره بصوت مثلا سين من المقارئ، فاهم ازاي؟ من المقرئين، واقعد اسمع القران طول ما انا ماشي، واقعد اراجع الورد بتاعي مع هذا القارئ. جميل قوي. يبقى تستعمل حياتك كلها ممتثلا امر الله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتك ومماتي لله رب العالمين. في حد معاه؟ لا شريك له. من اللي امرك بكده؟ وبذلك امرته. طب وانت ترتيبك ايه؟ وانا اول مسلم. وانا بقرا الايه وانت بتقرا الايه وانت بتقرا الايه والكل بيقراها وانا اول مسلم. الله ده احنا في الزق ده بجد. اه طبعا. وانت فاكر ايه؟ انت فاكر انك عايش لوحدك؟ حواليك ناس عايزين يلحقوا الفردوس الاعلى وانت نايم. فانت الحق قول لا، لن يسبقني الى الله احد. ارفع الشعار ده من النهارده، مش من النهارده، ده من يوم ما اتولدت، من يوم ما كلفت وانت رافع الشعار ده، لن يسبقني الى الله احد. واحد صاحب الامام احمد رضي الله عنه وارضاه صاحبه 20 سنه بيقول والله ما رايته في كل يوم الا في زياده في العباده، كل يوم في زياده. عمره في حياته ما كان امبارح زي النهارده. لا، ما ينفعش يكون امبارح زي النهارده. امبارح ايه اللي زي النهارده؟ انت لازم كل يوم تبقى في زياده. زي ما انت كل يوم بتفكر في زياده في دنيتك، يعني بتقول ما ينفعش يا جماعه ان السنه اللي فاتت زي السنه دي. لا طبعا، انا كنت عايش ولسه متجوز جديد في شقه اوضه وصاله، ما ينفعش افضل فيها لحد ما اموت. امال عايز ايه؟ عايز اوضتين وصاله. جات الاوضتين وصاله يا جماعه، انا محتاج شقه ثلاث اوض وصاله. جات الثلاثه يا جماعه، انا محتاج حته فيلا ولا دور واحد. جات الدور واحد، طب ما نبني الدور الثاني بقى. طب نكمل. اه ولن يملا عين ابن ادم ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني دي ولايه حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديا من الذهب لابتغى اليه ثانيا، لابتغى اليه واديا ثانيا، فاهم ازاي؟ ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. طب اذا كان ده طموحاتك في امر الدنيا، امال امر الدين بقى؟ ده الدنيا كلها دنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني إذا فالدنيا ما تساويش حاجة. فأنت من باب أولى بقى في أمر الدين، لا أنا عايز أكون في المركز الأولاني، عايز تكون همتي دي في السماء. العلماء بيقولوا ما بين الأرض وما بين السماء، أو ما بين الأرض وما بين الشمس، فمزاق مسيرة 93,000,000,000 ميل. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده مسافه تتحسب ازاي دي؟ لكن المسافه بين العبد المؤمن وبين السماء دعوه مستجابه. الله اكبر. يبقى المسافه بيننا وبين الشمس 93,000,000,000 ميل، وبين العبد المؤمن وبين السماء اللي ابعد من الشمس كمان، وبين العبد المؤمن وبين السماء قد ايه يا جماعه؟ اه دعوه مستجابه. يبقى من ضمن اسباب الرزق الحلال قلنا أول حاجة الإيمان والتقوى، ثاني حاجة إقامة شرع الله عز وجل، ثالث حاجة التفرغ لعبادة الله. وفهمنا مع بعض معنى التفرغ لعبادة الله ولا نعيد؟ لا مش عايزين نعيد. يبقى فهمنا معنى التفرغ لعبادة الله، أنا مش هقعد في البيت ولا هقعد في المسجد، أنا هقعد أشتغل وأعيش حياتي عادي جدا زي أي إنسان. بس برضه يا جماعة الإسلام دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. ما بقاش بقى قاعد شغال 18 20 ساعة في اليوم وراجع مهدود، هم 4 ساعات بنامهم وأقوم ولا أكلم زوجتي ولا أولادي ولا أقعد أعلمهم أي حاجة ولا نقعد حتى نفكر مع بعض نعمل إيه في حياتنا في ديننا. ما ينفعش يا جماعة. يعني ده النهاردة الأسر كتير من الأسر النهاردة بيبقوا قاعدين مع بعض، تعالوا يا جماعة اجتماع طارئ، هنعمل إيه يا جماعة؟ هنقعد نفكر، ها هنسوي الكحك والبسكوت السنة دي في أنهي فرن؟ على الفرن الفلاني ده بيحرق، ده السنة اللي فاتت بوظ لنا الكحك والبسكوت والغريبة والبيتفور، طب هنعمل فين؟ نعمل في الفرن الفلاني. طيب والعيش هنجيب، عايزين نجيب عيش عشان نظبط المسألة، انتوا عارفين طبعا الدخلة بتاعت العيد وكرسان طيبين بقى والفسيخ والحاجات دي بقى والكلام ده كله، هنظبط نجيب منين ونعمل ايه؟ الله أكبر، ده بيعملوا اجتماع طارئ عشان عيش وفسيخ وبصل وليمون وكحك وبسكوت. طب يا عم اعمل اجتماع طارئ من اجل ان انتوا عايزين تعملوا خطه لدخول الفردوس الاعلى. ها الكحك والبسكوت اغلى. انا بحزن جدا جدا لما الاقي نساء المسلمين بكل اسف امهاتنا واخواتنا وبناتنا في العشره الاواخر اللي فيها ليله القدر مشغولين ليل ونهار قدام الافران. بحزن جدا. طب يا امي ربنا يبارك فيك، ايه اللي موقفك قدام الفرن؟ بعمل الكحك والبسكوت بقى بعادة يعني بعودة كل سنة وانت طيب بقى، انت عارف بنفرح العيال بيه. طب ما تجيبيها جاهزة، ما هي غالية بر ماشي، غالية كام؟ فرق كام؟ هتكلفها في البيت الكيلو هيقف عليك بكام؟ مثلا ب 15 جنيه وبره بكام؟ ب 25 جنيه. اشتري دينك ب 10 جنيه، ب 10 جنيه تعالى فرق، هيوفر عليك وقت وجهد وصاج اتحرق وصاج رايح وصاج جاي ووقفة قدام الفرن ومستنية دورك واتخانقتي مع ديت ودي اتخانقت معاكي. طب وليه ده كله؟ فرغي نفسك يا أمي ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، فرغي نفسك لليلة القدر. ليلة القدر يا ست الكل ربنا يبارك فيكي، هتفوزي بليلة القدر. ليلة القدر كما قال جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، مش بألف شهر، خير من ألف شهر يا أمي، ربنا يبارك في عمرك. يبقى ليلة القدر تجيلك وانت واقفة بالصغات قدام الفرن، بالله عليك يليق بيكي. أنا ما رضخيش الكلام ده خالص، فمعلش مش لازم ناكل كحك وبسكوت. أو عايزة تاكليه معلش، بتاكلوا قد ايه؟ والله 2 كيلو كحك و2 كيلو بس، خليها كيلو كيلو وهاتيهم جاهزين من اي مكان لو كنت عايز، يعني احنا مش عايزين نقولها سنه يعني، بس يعني من باب التوسعه ماشي، هاتيهم جاهزين وعافي نفسك يا ام من العجن والخبز والخميره قطعت ومش عارف حصل ايه والعجينه باظت وليه ده كله؟ ليه الغلب ده كله؟ استكل ربنا يحفظك، خصوصا بقى اللي بيحصل مجاملات، اجي اعمل لك يا حبيبتي كحك النهارده وتيجي تعملي الكحك بكره، طب ده ام فلان عايزه برضو كحك بعد بكره، عينين يا سلام، احنا عاملين العشره الاواخر دول وقف للكحك. طب وليه تضيع على نفسك ليله القدر ربنا يبارك فيكي؟ لا حافظي على ان العشره الاواخر دول قاعده في مكانك، الله اكبر، قاعده عباده وصلاه وذكر لله وقرايه قران. لو ما بتعرفيش تقري شغلي المسجل واسمعي قران، اشغلي نفسك يا امي ربنا يحفظك، اوعي تضيع العشره الاواخر، اعتبري ان ده اخر رمضان هيمر عليك في حياتك. وانا بقول لك نصيحه ابن ليكي او اخ ليكي او مش عايز اقول اب، انا لسه صغير يعني لو كنت زنطوطه بقى اب ليكي مفيش مشكله يعني، المهم يعني ايه يعني، فربنا يبارك فيكي، حافظي على العشر الاواخر، ما تضيعيش وقتك قدام الافران. اتمنى ما اشوفش ولا واحده واقفه قدام الافران، طبعا زمان بتوع الافران دلوقتي بيدعوا لي، المهم يعني يعني ربنا يبارك فيكي، المقصود من الكلام ده كله وفري وقتك، وفري وقتك، وقتك غالي وده شهر كريم مبارك، اوعي تضيع العشر الاواخر. يبقى رقم ثلاثه من اسباب الرزق التفرغ لعباده الله. رقم اربعه عشان بقى نخلص احسن، ده قدامنا 18 سبب يعني ان شاء الله كده نخلصه بقى كده ايه لما الكحك يطلع. رقم اربعه الاستقامه. قال جل وعلا: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. الله اكبر. ان الانسان لما يستقيم على العباده ربنا بيكرمه. اصل المساله مش مساله بقى تقطيع، مش مساله، هي العباده يا جماعه ما هياش فسحه، ما هياش ويك اند بنقضيه في عباده وبعدين بعد كده نقول والله يعني اهو يعني الحمد لله بس مش قوي يعني، فاهم ازاي؟ يعني نشوف حاجه غيرها. لا دي عباده يعني ده فرض علينا ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت ما جيتش الدنيا دي الا عشان تعبده، وانت ما جيتيش الدنيا دي الا عشان تعبديه سبحانه وتعالى. ده مش شيء احنا مخيرين نعبده ولا ما نعبدوش، لا ده احنا لازم نعبده، ده لو حتى من باب الوفاء يعني مع النعم الجزيله والالاء العظيمه التي انعم الله عز وجل بها علينا، فيجدر بنا بعد ذلك ان نعصي الله ولا نعبده؟ يعني سبحان الملك. فما ظننا اذا كان ده فرض علينا، فرض علينا نصلي، فرض علينا نصوم رمضان، فرض علينا نزكي لو معانا فلوس، فرض علينا نحج لو معانا فلوس وعندنا قدره ونقدر نروح، فرض علينا فرض علينا اشياء كثيره جدا، فرض عليك تتحجبي بصرف النظر انت جميله او مش جميله، انت جميله بايمانك بالله سبحانه وتعالى. يبقى الاستقامه خط النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود بسند صحيح انه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه شيطان يدعو اليه. ثم تلا النبي قول الرب العلي، خد بالك، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. تخيل بقى لما ربنا يامر النبي عليه الصلاه والسلام يقول له فاستقم كما امرت، يعني استمر على الاستقامه. واحنا في كل يوم على الاقل 17 مره بندعي هذا الدعاء في سوره الفاتحه، تمام، واحنا بنصلي اهدنا الصراط المستقيم. واللي هيستقيم على الصراط في الدنيا ربنا هيسر له المرور على الصراط في الاخره، خدوا بالكم. انت مستقيم على الصراط هنا في الدنيا ييسر الله عز وجل لك الصراط يوم القيامه، والصراط يوم القيامه ربنا عافينا وعافيك اهوال اهوال ربنا ينجينا واياك. وانا اهدي لك حديثين فقط عشان تعرف قد ايه عظمه الصراط يوم القيامه وتتمنى ان ربنا ينجيك من هذا الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم والحديثان رواهما مسلم. الحديث الاولاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي المولى عز وجل يوم القيامه على ادم، ادم عليه السلام، فيقول لادم اخرج من ذريتك بعث النار. فيقول ادم يا رب وما بعث النار عددهم قد ايه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في الحديث الثاني طبعا الصحابة فزعوا لما سمعوا الحديث دوت من كل 1999 في النار واحد في الجنة، قالوا أين ذلك الواحد يا رسول الله؟ مين فينا ذا الواحد ده؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، في حجم جبل أحد. ده الدرس الواحد، والواحد فوق قد إيه؟ 32 درس وسنة، يبقى 32 جبل في بقه. ليه هو بقه حضرته هيبقى قد إيه ده؟ هقول لك دلوقتي هيبقى قد إيه إن شاء الله لما تسمع بقية الحديث. درس الكافر مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. السمك التخن بتاع الجلد، ليه الجلد؟ لان الجلد ده موضع الاحساس، والمراكز الاحساس كلها في الجلد مش في العظم ولا في اللحم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وسمك جلدها 40 ذراعا او 70 ذراعا، ومجلسهم من جهنم، ده يوضح لك بقى المكان قد ايه حجمه. مجلسهم من جهنم وفي روايه هما بين منكبي كما بين مكه والمدينه، 450 كيلو متر، ده حجم الواحد. والحديث كما قلت رواه مسلم والترمذي. طيب اجمع بين الحديثين، من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه تبدا النار تاخد من كل 1999 ويبقى واحد، وبعد كده تبدا الشفاعه، خد بالك، وحجم الواحد كما بين مكه والمدينه، والصراط منصوب فوق النار. الصراط قد ايه؟ حد ممكن يتخيل؟ تحتيك مليارات مرصوصين، الواحد حجمه من مكه للمدينه، وتحتيك مليارات وانت بتعدي فيهم. يا نهار ابيض، حجم النار قد ايه؟ لا تتخيل حجم الصراط قد ايه. ايه اللي ينجيك من هذا الصراط؟ خد بالك حاجات كتيره جدا. اولها رحمه ربنا. طب رحمه ربنا تجيني ازاي؟ خد عندك الوصفات. من ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. يبقى اول حاجه ان انت ترحم الناس اللي حواليك، الناس وبس، لا والدواب وبس، والكون ده كله. ارحم اي شيء في الكون ربنا يرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله انا يعني بحب اتكلم عن الرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامه. ايه ترحم ذبيحه عصفور؟ يعني ايه؟ يعني وانت بتذبحه تحد الشفرة وتذبحه بسرعة وما تعذبوش وتوجهه للقبلة وتسمي وتكبر، شوف قد ايه، يبقى انت كده رحمت ذبيحة عصفور. لو رحمت ذبيحة عصفور في الدنيا رحمك الله عز وجل يوم القيامة. لو مشيت تطبطب على طفل يتيم، واحنا بنقول يا جماعه يعني من هذه المناسبه واحب اذكر دائما واتمنى ان اشارك في هذا المشروع الخير او نادي من هذا المكان المبارك، ان اتمنى ان اشارك باي شيء من باب بالدعوه بالكلمه باي شيء ان شاء الله، ان احنا نشارك في هذا المستشفى 57 مش عارف الرقم بتاعها ليه، مستشفى سرطان الاطفال. نحن نشارك في هذا المكان لان فعلا يا جماعه الواحد لما بيشوف منظر الاطفال وهم يعني قاعدين واهاليهم قاعده جنبهم، طفل صغير عنده سنه او سنتين وامه قاعده جنبه مستنيه كلمه مات، كفايه الماساه اللي هي فيها وتكاليف العلاج هي ما تقدرش عليها والمستشفى مجانا، فقائمه كلها على التبرعات. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. ما حدش يبخل، واحنا في شهر بقى الجود والانفاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله، وكان اجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حين يأتيه جبريل يدرس القرآن بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا يبارك فيكم وحطوا إيدنا في إيدين بعض. يبقى إذن الرحمة يبقى من ضمن الأسباب اللي تخليك تعد على الصراط الرحمة، رحمة ربنا، ورحمة ربنا تفوز بها لو رحمت الناس. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. طيب الحاجة الثانية العمل الصالح. العمل الصالح لأن ربنا وضح لنا مشهد عظيم جدا من مشاهد اللي تحصل على الصراط. لو عملت العمل الصالح ربنا هينجيك إن شاء الله بالسبب مش العوض. يعني أعمال الصالحة مش هي اللي هتنجيني من باب العوض، إن دي قدام دي أو دي أو أعمال الصالحة تساوي دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لن يدخل أحد منكم الجنة عمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هتقولي تتعارض مع آية ليدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أقول لك الباء هنا باء السببية وليس باء العوض، يعني ادخلوا الجنة بسبب أنكم عملتم أعمالا صالحة فقبلها الله عز وجل منكم فأدخلكم الجنة برحمته. خد بالك إنما مش معناها إن العمل الصالح ده يساوي اللي هو العوض بقى، يساوي دخول الجنة، لا ما يساويش. أعمالنا الصالحة كلها ما تساويش نعمة واحدة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش تعارض بين الحديث وبين الآية، خدت بالك؟ يبقى أعمال صالح. قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يا رب جعلنا منهم يا رب، الله أكبر. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا يعني انظروا إلينا، نرى في آثار نور وجوهكم، أو انظرونا بمعنى انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم دي تشمل معنيين، معناها المعنى الاولاني ان ارجعوا وراءكم في المكان الذي قسمت فيه الانوار قبل الصعود على الصراط، والمعنى الثاني وده راجع عندي ارجعوا الى الدنيا مره اخرى، فانما هذا النور هو نور العمل الصالح الذي تزودنا به في الدنيا، فلما جئنا يوم القيامه انار الله عز وجل لنا الطريق بعملنا الصالح وبرحمته قبل ذلك. تتبالك قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، في ساعتها على طول فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه من ناحيه المؤمنين وظاهره من قبلين عذاب من ناحيه المنافقين. ما انتهش النداء يا جماعه، ينادوا لهم الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم شكيتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم خلاص باخذ الحكم النهائي، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير. يتقفل الستار على المشهدين، الحق جل وعلا ينادي على عباده المؤمنين ويقول جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا، ركز معنا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تقول طب والحل يا عم الشيخ، ده انا كده ضيعت نفسي بقى، اقول لك ما تخافش، شوف الايه اللي بعدها تفتح بريق الامل. قال جل وعلا اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. يا الله، كما ان الانسان، كما ان الله يحيي الارض بعد موتها، فمن مات قلبه او مرض فاعلم أن الله هو القادر على أن يحيي قلبك مرة أخرى، فسل الله عز وجل أن يحيي قلبك بالإيمان. اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان وجدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. شفت المعنى الجميل إزاي؟ يبقى أنت لو عايز تعدي من على الصراط يا جميل، أول حاجة ارحم الناس عشان ربنا يرحمك. تاني حاجة يعني مش عايز أقولها بالترتيبات دي، خذهم مع بعضهم. حاجة تانية الإيمان والعمل الصالح، تعدي بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة ودي مهمة قوي، ان انت على قد ما تقدر على قد ما تقدر ما تفوتش لحظة في انك انت تفضل مستقيم على الصراط. ابعد عن المعاصي قدر استطاعتك، ولو وقعت في معصية الحق وتوب، الحق وتوب على طول، اوعى تنام على غير توبة. وقلت لك قبل كده وانت نايم قبل ما تنام كده، في يعني حاجات كتير عايزك تحافظ عليها، لكن من ضمنها ثلاث حاجات بالذات ركز عليهم. قلنا اول حاجة ركز معايا كده وذاكر معايا وراجع معايا كده حديث البخاري، اول ما قبل ما تنام لازم دعاء سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء اعترف، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قاله في المساء بالليل عشية ثم مات دخل الجنة، ومن قاله في الصباح ثم مات دخل الجنة. يا الله. الحاجة الثانية زي ما قلت لك آية الكرسي، من قرأها لم يصبح للشيطان عليه أي سلطان. الحاجة الثالثة سورة تبارك، سورة الملك، تبارك الذي بيد الملك، اقرأها بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يبقى حضرتك نجيت يعني تنجو من عذاب القبر، تخش الجنة بثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول بفضل الله تقدر تقولهم في الدين يقينا يعني خمس دقائق، والله خمس دقائق وأقل من قول خمس دقائق، خمس دقائق تقدر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تعيش بقى في الحاجات الجميلة دي، تكون سبب من نجاتك من عذاب القبر وسببا في دخولك الجنة. يبقى الاستقامة ان انت تستقيم على الصراط في الدنيا، فالله عز وجل ييسر لك المرور على الصراط في الآخرة على قد ما تقدر. بقى نفسك تعدي على الصراط هناك ازاي؟ كتر، عايز اعدي بسرعة، عايز تعدي هناك بسرعة خليك هنا سريع في طاعة الله. كان في واحد من السلف اسمه عتبة الغلام، عتبة الغلام ده ما كانش صغير، كانش غلام يعني، كان كبير، بس كان يسمى عتبة الغلام لأنه كان سريعا في طاعة الله. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ كان سريع جدا. انت عارف الغلام بيجري ويتحرك، وبعض الناس يقولك ده ابني ده شقي، اوعى تقول كلمة شقي، شقي يعني كتب الله عز وجل عليه الشقاء، قول ابني عنده نشاط زائد، نشيط جدا، فزائد ما تقولش ابني شقي، واخد بالك؟ فاذا الابن انت ولادك ربنا يرفع اولاد المسلمين رب العالمين، بيجري هنا ويتنطط ويتحرك ويجري ويتشقلب سريع، اول ولد ده بيعمل كده ليه؟ ما شاء الله. عايزك تكون سريع زي ابنك ده بس في طاعة ربنا. اول ما تسمع الاذان اول واحد يخش المسجد واخر واحد يخرج بعد الصلاه، اول ما تسمع النداء للصدقه ودفع المال والانفاق والكلام ده كله اجري، تكون اول واحد يتصدق. وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق اخويا وحبيبي واختي الفاضله، الحقوا واجروا، اجروا اي باب خير خشوا فيه. سبحان الله. زوجتي بتحكي لي ان اربع اخوات، وان شاء الله هجيب منها بس اسمائهم عشان ندعي لهم ان شاء الله، اربع اخوات ربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه، كانوا بيعملوا خيرات كتير قوي. وزوجتي كانت بتحكي لي عن الاخوات دول ما شاء الله يسمعوا عن قريه مثلا من القرى في الصعيد في اي مناطق ريفيه، القريه دي مثلا ما دخلهاش المياه الحلوه، يجمعوا اموال ويروحوا وعلى حسابهم يدخلوا المياه للقريه دي، بيت ونفسهم يدخلوا مية للبيت ومش قادرين يدفعوا تكاليف المواسير والمية والحاجة دي كلها، يدخلوا لهم مية، مكان في الأماكن الصحراوية والناس عايزين محطة تحلية للمية، يجمعوا فلوس ويعملوا محطة تحلية. سبحان الله، كانوا مجمعين مجموعة من الشنط والحاجات دي في رمضان ورايحين يوصلوها في مكان بعيد جدا، وقدر ربنا سبحانه وتعالى وهم راجعين راكبين ميكروباص والميكروباص يتقلب بيهم حوالي ست مرات. كان في حوالي 14 أخت راكبين في الميكروباص، منهم 10 في حالة حرجة يعني مصابين، وأربعة ماتوا الله يرحمهم رحمة واسعة، كانوا في سبيل الله ما شاء الله في شهر رمضان وفي سبيل الله أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن ينور قبورهم وأن يثبتهم عند السؤال، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا يجعل حفرة من حفر النيران، وأن يرزقهم من حوض النبي شربة هنيئة مليئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأن يرزقهم ويتم لهم اللذة بصحبة النبي في الفردوس الأعلى وبالنظر إلى وجه الرب العلي جل وعلا في جنات النعيم سبحانه وتعالى. ويعني الحقيقة يعني وقت البرنامج تقريبا خلص، لكن زي ما قلنا من أسباب الرزق الحلال إيمان وتقوى، إقامة شرع الله، التفرغ لعبادة الله، الاستقامة. عايزين نستقيم، ومن النهاردة ننوي أنا مش هعبد ربنا في شهر رمضان وبس، أنا عابد لله لحد آخر لحظة في حياتي. أنا مش هلبس حجاب في رمضان بس عشان أنا صايمة، لا، أنا هكمل في الحجاب لحد آخر لحظة في حياتي. أنا مش هصلي في رمضان وبعد رمضان هسيب الصلاة لأن خلاص الشهر عدى وبس، لا، أنا مكمل، أنا مكمل. وأنا عايز أسأل كل أخ وكل أخت، أنت نفسك تتنعم في الجنة كم سنة؟ تقول لي طبعا نفسي أتنعم على طول. طب ما تعبد ربنا على طول. أنت عايز تقطع في العبادة، طب إيه رأيك؟ هتقطع في العبادة، هتعبد ربنا سنة وما تعبدوش 50 سنة مثلا، يعني تحب في يوم القيامة تخش الجنة سنة وتقضي في النار 50 سنة؟ طبعا لا، أنا عايز الجنة على طول، خلاص خليك في العبادة على طول. من أراد المنزلة العليا في الجنة فليكن في المنزلة العليا في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وسلم، بلغه عني ولو آية. أتمنى إن شاء الله يكون شرحنا للحديث القدسي يكون واضح بالنسبة لحضراتكم. نحاول بقدر الإمكان نتناول الحديث القدسي نقطة نقطة، ونحاول نفسرها ونحاول نبسطها للناس عشان توصل المعاني والمواضيع دي كلها واضحة لكل المسلمين الذين يسمعون ويتابعون هذا البرنامج. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.